كله لله عز وجل وحده بلا منازع، كما قال تعالى مالك يوم الدين، وقال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وقال الملك يومئذ الحق للرحمن، وقال الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فعلى المؤمن أن يعد العدة لهذا اليوم. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. والله تعالى يقول وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفسير سورة المطففين. جاء في سبب نزول هذه السورة ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. وهذه السورة العظيمة ابتدأت بكلمة ويل، وهي كلمة زجر وتهديد ووعيد وخسار وهلاك. ويل للمطففين جمع مطفف، والتطفيف هو البخس والنقص في المكيال والميزان، ولهذا فسر أول السورة أول آية فيها بالآية الثانية. الآية الثانية فسرت الآية الأولى فقال الله ويل للمطففين، فكأن سائلا سأل من هم، فقال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا اكتالوا على الناس، إذا اكتالوا لأنفسهم وتقاضوا من الناس يأخذون حقهم تاما وافيا، وإذا كالوهم أو وزنوهم، كالوا الناس أو وزنوا لهم، يخسرون أي يبخسون الكيل والوزن وينقصونه ويعطون الناس شيئا ناقصا. والله تعالى يقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفع ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ولقد عذب الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان، وهم قوم شعيب، وهم قوم شعيب، فقال لهم شعيب عليه الصلاة والسلام ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولكنهم لم يمتثلوا وأشركوا وتمادوا في كفرهم وكذبوا نبي الله شعيبا، قال الله فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وهذا يوجب على الإنسان أن يتحرى في المكيال والميزان. ولقد رأينا أقواما يبخسون الناس حقوقهم، سواء كان هذا في أقدار الناس والظلم وعدم العدل مع الأشخاص بحيث يقال في الشخص ما ليس فيه فهذا من الظلم والتطفيف، أو كان هذا مع الوالدين وهما الأولى بالبر والإحسان فتجد الإنسان يطفف مع والديه يبخس، أخذ حقه كاملا من التربية والرعاية، فلما جاء دور البر صار يطفف ويظلم ولا يعدل. أو كان في المكيال والميزان، وقد وجد من الناس من يتلاعب بالموازين التي تزل للناس، فيتلاعب بالوزن، يحرك الميزان ويحرك فيه أشياء معينة حتى يظهر الموزون على غير حقيقته، وهذه سرقة وخيانة وغش وتدليس، ومن فعل ذلك من الباعة فأحرى أن لا يبارك له فيه. ذكر ابن القيم رحمه الله أن رجلا حضره الموت فقيل له قل لا إله إلا الله، وكان بائعا يبخس الناس حقوقهم، فقال إن لسان الميزان على لساني يمنعني أن أقولها. وقال الله عز وجل وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. كذلك من الناس من يظلم الضعفاء من الأولاد والأيتام والخدم، بحيث إنه يأخذ منهم من الخدم حقهم، يأخذ حقهم كاملا، وإذا صار في نهاية الشهر طلب الواحد منهم ما اتفق عليه صار يماطل ويبخس حقه، بينما هو يأخذ ما شرطه على هذا العامل على هذا الخادم يأخذه كاملا ثم يماطل في دفع الحق. أو العكس أيضا من بعض الأجراء الذين يماطلون في أعمالهم ولا يؤدونها كاملة ويطلبون من أصحاب العمل أن يوفوهم حقوقهم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون مخرجون من قبورهم أحياء بعد موتهم ليوم عظيم وهو يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقفون بين يدي حفاة غير منتعلين، عراة غير لابسين، غرلا غير مختونين، تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق ويكون العرق على قدر أعمالهم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولهذا تكرر التحذير من هذا اليوم العظيم. وقال الله هنا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، نكر يوم وصف بأنه عظيم، ولا يستطيع أحد أن يصف عظمته إلا العظيم سبحانه وتعالى، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، يعني في عرقه، حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف عنق إلى أنصاف أذنيه. وقال عليه الصلاة والسلام يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، ومنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق والجامة، وأشار بيده إلى فيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. في هذا الموضع وفي الموضع بعده ردع وزجر. كلا إن كتاب الفجار، كتاب بمعنى مكتوب، والفجار جمع فاجر وهم الكفرة كما سبق الذين كذبوا بالبعث. لفي سجين، لفي اللام للتوكيد، وسجين مأخوذ من السجن وهو الحبس والتضييق، يعني إن مصيرهم ومأواهم ضيق مظلم موحش في أسفل النار والعياذ بالله. قال تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وقال ثم رددناه أسفل سافلين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومر بنا حديث البراء بن عازب في روح الكافر إذا قبضت أن الله يقول اكتبوا كتابه في سجين. وما أدراك ما سجين؟ تعظيم وتفخيم لأمره. ما أعلمك ما سجين في سفولته الشديدة وفي ضيقه العظيم، وأنه سجن مقيم وعذاب أليم، كتاب مرقوم، توكيد لقول كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، أي توكيد لما كتب لهم من المصير إلى سجين، كتاب مرقوم يعني مكتوب مختوم مفروغ منه، لا يغير ولا يبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص. وهذا هذه كتابة كونية لا بد أن تقع، كتابة كونية لا بد أن تقع. ويل يومئذ للمكذبين، ويل كلمة زجر وتهديد ووعيد، قيل إنه واد في جهنم أيضا، وقد جاء في سنن أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، هذا تفسير وبيان لقوله ويل يومئذ للمكذبين، كأن قائلا قال من هم، من ها من المراد بهؤلاء المكذبين، فقيل الذين يكذبون بيوم القيامة يوم الدين الذي يدان فيه الناس بأعمالهم. وما يكذب به، ما يكذب بيوم القيامة وينكر وقوعه إلا كل معتد متجاوز الحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام وأثيم كثير الإثم كثير الذنوب كثير الخطأ، إلا كل معتد أثيم. ما هي الصفات أيضا؟ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني إذا سمع آيات لا تتلى قال هذه جمع، هذه أساطير يعني جمع أسطورة، يعني هذه خرافات الأولين وحكايات الأولين التي تذكر للتسلي وليس لها حقيقة. قال تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، لأنهم لم يصل إلى قلوبهم نور الإيمان. كلا، ليس الأمر كما زعموا أنه لا بعث ولا حساب، ولا كذلك ما ادعوا أن القرآن أساطير وخرافات، فالبعث حق والقرآن كلام الله الصدق، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني غلب على هذه القلوب وغشيها، غشيتها الذنوب والخطايا التي منعتها من النظر إلى الحق والوصول إليه والانقياد له. كلا بل ران على قلوبهم، ران يعني غطت الذنوب المتراكمة على قلوبهم ما كانوا يكسبون بسبب كسبهم، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقالوا نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. روى الترمذي وابن ماجه، روى الترمذي وابن ماجة وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع صقل قلبه، يعني غسل، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. في الواقع أن الذنب مع الذنب مع الذنب تجتمع هذه الذنوب حتى تغطي والعياذ بالله على القلب، فتحول بينه وبين الحق، وهذا دليل على خطورة الذنوب والمعاصي، وأن العبد عليه أن يكون توابا منيبا مستغفرا دائما وأبدا. هذا من شؤم المعصية. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ يعني يوم القيامة لمحجوبون ممنوعون عقوبة لهم. ويفهم من هذا أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا حجب أعداءه فقد أذن لأوليائه. ورؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى من النعيم العظيم، وسيأتي إن شاء الله لها وسبق لها مزيد كلام في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفي قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأن المعتقد الحق أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، يرونه في عرصات القيامة ويرونه في الجنة كما يشاء الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وقد تواترت أحاديث رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ثم أما الكفار فقال الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم يعني لداخلوها ومغمورون فيها ومقاسون لحرها. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. يقال لهم تقريعا لهم وتوبيخا وذما وتحقيرا وتصغيرا: هذا الذي كنتم به تكذبون، حرمناكم من رؤية الرب الكريم وأصليناكم الجحيم لأنكم كذبتم في الدنيا بيوم القيامة وقلتم لا بعث ولا حساب. ثم ذكر عز وجل الطائفة الأخرى وهم الصعداء فقال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. والأبرار هم المؤمنون الصادقون الذين اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا بما فيهما وتركوا ما نهى الله عنه ورسوله، فهم الأبرار. لفي عليين، واللام للتوكيد، وعليين مأخوذ من العلو والارتفاع، أي إن مصيرهم ومآلهم في مكان عال مرتفع وهو أعلى الجنة في السماء السابعة. وما أدراك ما عليون، تفخيم وتعظيم لأمره، أي وما أعلمك ما عليون أنه منزل رفيع ومكان وسيع ومجلس كريم. كتاب مرقوم، توكيد لقوله كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كما أكد قوله إن كتاب الفجار لفي سجين. هنا أكد كتاب مرقوم، توكيد لما كتب لهم من المصير إلى هذه المحلة العالية الرفيعة. كتاب مرقوم مكتوب لا يغير ولا يتغير ولا يبدل، بل هو مكتوب لهم. وهذا تنويه بشأن أهل الإيمان ورفعة لمكانتهم ومنزلتهم. يشهده المقربون، يشهده المقربون هنا من التعظيم للأبرار أن هذا الكتاب فيه شهادة الملائكة عليهم السلام وشهادة النبيين، يشهدون لهم بهذه المنزلة. إن الأبرار لفي نعيم، وهذا بيان لما كتب لهم في عليين من كل ما يتنعمون به وتسر به قلوبهم وترتاح إليه نفوسهم، سواء من مآكل أو مشارب أو مناكح أو مراكب أو غير ذلك. عينا يشرب بها، إن الأبرار لفي نعيم. قال تعالى: كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم. هنا عاد مرة أخرى اللفظ عليهم لبيان الحفاوة بهم والمنزلة العظيمة لهم، فهم في نعيم حسي ونعيم معنوي، نعيم القلب ونعيم البدن. على الأرائك ينظرون، هذا تفصيل للنعيم المذكور، إن الأبرار في نعيم. ثم ذكر الله من جملة هذا النعيم: على الأرائك ينظرون. والأرائك جمع أريكة، وهي السرر المجملة السرر المزينة المزخرفة الرفيعة العالية. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، فهم على هذه السرر ينظرون إلى ما أعطاهم الله من النعيم والكرامة والملك الكبير، والذي أعلى ما في الجنة من النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد والسنة الترمذي: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة. 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أعلاهم لمن ينظر إلى الله في اليوم مرتين. الله أكبر. وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في أحاديث كثيرة أن في الجنة شجرة نسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، اقرأوا وظل ممدود. وجاء في صحيح مسلم أن أدنى أهل الجنة منزلة رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقول: الله اذهب فادخل الجنة. فيقول: يا ربي كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أعطياتهم؟ فيقول الله تبارك وتعالى له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت رب. قال: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. هذا أدنى أهل الجنة منزلة. الله أكبر. في صحيح مسلم أيضا أن موسى عليه السلام سأل ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة، فقال: هو رجل يجيء بعدما نزل أهل الجنة منزلهم، هذا أدناهم منزلة. طيب أعلاهم؟ قال: الله أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولهذا قال الله عز وجل هنا: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم، تعرف في وجوههم، قراءتان سبعيتان، قراءة عشرية: تعرف في وجوههم وتعرف في وجوههم. تعرف أنت في وجوههم نظرة النعيم، أو تعرف في وجوههم ها نظرة، وش تصير؟ مرفوعة ولا منصوبة؟ تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، قراءتان. تعرف وترى في وجوههم إذا نظرت نظارة النعيم وحسنه وبهاءه. مر علينا في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومر في آخر سورة عبسة: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. يسقون من رحيق مختوم، يسقون من شراب الرحيق وهو الخمر الذي يطوف به عليهم الولدان المخلدون، كما قال عز وجل: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يسقون من رحيق مختوم، من شراب الرحيق وهو الخمر، خمر الجنة الذي لا يشبه خمر الدنيا ولا يقاس، ولا يقاس بخمر الدنيا. قال الله عز وجل: فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ختامه مسك، مختوم أن يداخله شيء ينقص اللذة أو يفسد الطعم. ختامه مسك مختوم براحة المسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مثل هذا فليعمل العاملون. ومزاجه أي ما يمزج به ويخلط هذا الرحيق الذي يسقى منه الأبرار من تسنيم، أي من شراب من عين تسمى تسنيم تنبع من الفردوس في أعلى الجنة، وهذا أفضل شراب أهل الجنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقف عرش الرحمن. عينا يشرب، ولهذا فسر ذلك بقوله: عينا يشرب بها المقربون، أي هذا التسنيم عينا يشرب بها المقربون. عينا يعني أمدحوا أو يسقون. قال ابن عباس: عينا يشرب بها المقربون صرفا يعني خالصة، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. أيهما أفضل، يشرب صرفا ولا لتمزج؟ ها؟ هنا قال عينا يشرب بها المقربون، قال صرفا وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. أيهما أعلى، المقربون ولا أصحاب اليمين؟ المقربون. ومعنى يشرب بها عينا يشرب بها المقربون، شوف سبحان الله، قال الله عينا يشرب بها، ضمن فعل يشرب ضمنه يروى، وهذا أبلغ، لأن الإنسان قد يشرب ويتساءل الإنسان هل روي أم لم يروى، لكن قال عينا يشرب بها المقربون لضمان أنهم يروون ريا تاما، هذا يسميه العلماء بالتضمين. عينا يشرب بها عباد الله كذلك يفجرونها تفجيرا، التقدير يشرب بها يعني يشربون ويرتوون، وهذا يسمى عند العلماء بالتضمين، ضمن يشرب عينا يشرب بها ضمنه يعني عينا يروى. فهذا من التأكيد أنهم يروون ريا تاما. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وهنا قال عينا يشرب بها المقربون، أي يشربون منها ويرتوون، ولهذا قال بها ولم يقل منها، فضمن يشرب معنى يروى فعداه بالباء، عينا يشرب بها المقربون عند الله هم السابقون المذكورون في قوله والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم انتقل السياق بعدما ذكر هؤلاء الأخيار إلى مآل الفجار وما أعد لهم من العذاب، فقال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا يستهزئون من المؤمنين يسخرون منهم، وإذا مروا بهم، إذا مر هؤلاء المجرمون بالمؤمنين يغمز بعضهم بعضا بالإشارة باليد أو بالعين كما هي أفعال المنافقين والمنافقات والفجار في كل زمان ومكان، يسخرون من أهل الإيمان، يتنقصونهم، يحتقرونهم، يتغامزون، يحتقرونهم، كما فعل المنافقون في غزوة تبوك حينما احتقروا القراء وسخروا منهم وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فأنزل الله ما أنزل في شأنهم في قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، يعني إذا رجع هؤلاء المجرمون إلى أهليهم من الأزواج والأولاد وغيرهم، انقلبوا فكهين يعني متفكهين متلذذين بتنقص المؤمنين واحتقار المؤمنين وازدراء المؤمنين. ولهذا يقال الغيبة أن فاكهة المجالس، متفكهين بنعم الله عليهم التي لا تحصى لكنهم سخروها في معصية الله وسوء السخرية من عباد الله، قال الله: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم قال تبارك وتعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، يعني الجزاء من جنس العمل، كما ضحك المجرمون من والكفار من المؤمنين في الدنيا فإن المؤمنين يضحكون منهم يوم القيامة جزاء وفاقا. على الأرائك ينظرون يعني على الأسرة والفرش ينظرون إلى وجه الله الكريم وإلى ما أعد الله لهم من النعيم. هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون؟ يعني هل جوزي الكفار وما كانوا يعملونه؟ نعم جوزي الكفار على فعلهم، وأوفر الجزاء وأتمه وأكمله. ثم قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. سورة الانشقاق، هذه السورة تصور ما يكون في يوم القيامة، مثل قوله إذا السماء انفطرت وإذا الشمس كورت. فالله تعالى يقول إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، يعني استمعت لربها، استمعت لخالقها ومالكها والمتصرف فيها، وحقت يعني وحق لها ووجب عليها أن تسمع وتطيع لأمره سبحانه وتعالى، وهذا من أمره الكوني وهو أمر نافذ لا محالة. وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت أي دك ما عليها من جبال وبناء وغير ذلك ووسعت ومدت، كما يدم كما يمد الأديم وهو الجلد، وتبسط كما يبسط. وألقت ما فيها وتخلت، يعني ألقت ما في باطنها من الأموات وتخلت عنهم، وهذا بعد النفخ في الصور. قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وأذنت لربها وحقت، توكيد استماعها لربها جل جلاله وطاعتها له. ثم جاء بعد ذلك الجواب: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان يسعى ويكدح في هذه الدنيا ولا بد له من لقاء الله، ما من إنسان إلا هو يسعى ويكدح حتى يصل الأمر إلى نهايته، ثم إلى ربي ثم وأن إلى ربك المنتهى، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. كادح إلى ربك كدحا، يعني تعمل عملا وتسعى سعيا حثيثا بجد ومشقة واجتهاد، إما في خير أو شر، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فملاقيه يعني ملاق ربك عن قريب، وسيجازيك بما عملت. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. العمر مهما طال فهو قصير، الحياة مهما طالت فهي قصيرة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فأما من أوتي كتابه بيمينه، هنا الناس ينقسمون إلى قسمين: من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني سهلا خفيفا، يعني يعرض عرضا بلا مناقشة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذاك بالحساب، ولكن ذلك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب، كما جاء في الصحيحين. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قالت له عائشة: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه، إنه من نوقش الحساب عذب. يا عائشة إنه من نوقش الحساب عذب، إنه من نوقش الحساب هلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يدني عبده المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقول ما يقرره بذنوبه فيقول أتنكر من هذه الذنوب شيء فيقول لا والله يا رب ما أنكر شيء فيقول الله عز وجل أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأنا أغفرها لك اليوم. هذا الصمت ينقلب إلى أهله مسرورا يرجع من موقف الحساب إلى أهله في الجنة وفيها من الحور العين والولدان والأزواج فيفرح بهم ويسر. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره بشماله والعياذ بالله هنا كيف نجمع بين قوله بشماله وهنا يقول من وراء ظهره؟ قال العلماء بعضهم يعطى كتابه بشماله وبعضهم يعطى كتابه بشماله بعد أن تلوى يده وراء ظهره الذي هو الكافر كما قال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فهو الكافر تلوى يده حتى تكون من وراء ظهره والعياذ بالله يعطى بالشمال وتلوى أيضا. هنا قال من وراء ظهره ويقال له من باب الإذلال والتحقير له اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فسوف يدعو ثبورا ينادي بالثبور والهلاك والخسار يقول وا ثبورا وا هلاكا وا خسارا كما قال تعالى عنه أنه يقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ويصلى سعيرا في قراءة أخرى ويصلى سعيرا يعني يدخل النار المستعرة. إنه كان في أهله مسرورا أي إنه كان في الدنيا في أهله وزوجته وأولاده وأقاربه كان فرحا مغتبطا بما هو عليه من الباطل والتكذيب والكفر ومعرض عن التفكير في مصيره والخوف مما أمامه شتان بين سروره في غروره سروره الفاني الذي يعقبه الحزن والندامة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وليس في قوله إنه كان في أهله مسرورا ما يدل على حظر أن يكون المسلم في أهله مسرورا يعني هذا لا ينهى الإنسان أنه يفرح في أهله ويسر بهم وبأولاده لا لكن لا يكون سروره على حساب دينه أو عمله الصالح ويفرح بما أنعم الله به عليه لكن لا يطمئن أو يلهيه كما قال الله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإذا وصل حالة السرور أن يلهيه ماله وولده وزوجه عن ذكر الله فإنه سيخسر كما قال تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إنه ظن أن لن يحور يعني اعتقد أنه لا يرجع إلى ربه فهو لا يؤمن بالبعث ولا يرجو الثواب ولا يخاف من العقاب. والظن يستعمل بمعنى اليقين كما قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يعتقدون أنهم ملاقوا ربهم. والحور هو الرجوع ولهذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور يعني ظن أنه لا يرجع إلى يوم القيامة ظن أنه لا يبعث بلى إن ربه كان به بصيرا بلى إنه سيرجع إلى ربه ويقف بين يديه إنه كان به بصيرا خبيرا بأعماله محصيها عليه سبحانه وتعالى وسيجازيه بها. ثم قال تعالى فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق وهذا قوله هنا فلا الفاء هنا استئنافية ولا للتنبيه وتأكيد القسم يعني المعنى أقسم بالشفق. والشفق هو الحمرة التي تكون في أفق السماء بعد غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وقت المغرب ما لم يغب الشفق. الشفق هي الحمرة التي تكون في أفق السماء بعد غروب الشمس وقال بعض المفسرين المراد بالشفق النهار كله، لقوله بعده والليل وما وسق. وقال بعضهم المراد به الشمس لقوله والقمر إذا اتسق، ولكن الأظهر والله أعلم أنه القول الأول. فلا أقسم بالشفق يعني حين الحمرة بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس. إذن أقسم الله بالشفق اللي الحمرة. اثنين، والليل وما وسق، أقسم الله جل وعلا بالليل والذي ضمه الليل وحواه من نجوم ودواب ووحوش وهوام، والليل وما وسق، يعني أقسم الله عز وجل بالليل وما فيه من الدواب والوحوش وغير ذلك، والليل وما وسق يعني ضم وجمع. فلا أقسم بالشفق الأول، ثاني والليل وما وسق، يعني والليل وما ضم وجمع من وحوش ودواب وهوام وغير ذلك. لأن كلمة وسق والليل وما وسق، وسق يعني تم وضم وجمع وحوى، والليل وما وسق. ثالثا، والقمر إذا اتسق، يعني وأقسم أيضا بالقمر إذا اجتمع نوره وتم وكمل واستوى واستدار، وهذا يكون ليلة 14. وهنا الله جل وعلا أقسم بالقمر في وقت كماله، يعني هنا الآن أقسم الله جل وعلا أولا قال الله فلا أقسم بالشفق، يعني أقسم الله بالشفق اللي هي الحمرة. ثانيا، بالليل وما جمع وضم من ظلمة ودواب وهوام ونجوم. وثالثا، القمر إذا تكامل نوره، والقمر إذا اتسم. على ماذا القسم؟ طبعا القسم هنا مناسبة المقسم بها هنا للمقسم عليه واضحة، لأن الشفق والليل والقمر تخالط أحوالا بين الظلمة وظهور النور معها أو في خلالها، وهذا مناسب لما في قوله بعدها لتركبون طبقا عن طبق، من تفاوت الأحوال التي يختبط فيها الناس يوم القيامة أو حتى في حياتهم اليومية. بعض الناس الآن يكون عزيزا ثم يذل، يكون مريضا ثم يشفى، يكون صحيحا ثم يمرض، يكون منافقا ثم يؤمن، يكون مؤمنا ثم يكفر، أحوال الإنسان. ولهذا قال الله لتركبن طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال. فهذا هو جواب القسم، أقسم الله بالليل والشفق، وأقسم بالقمر إذا كمل على حال الإنسان، كما قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن طبقا عن طبق، قال حالا بعد حال، رواه البخاري. ولهذا قال أنس رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم مثلا بمثل. فدوام الحال من المحال كما يقال، الإنسان دائما يتقلب، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. من الناس من لا تزيده كثرة السنين إلا عتوا ونفورا وتأخرا، ومنهم من لا تزيده كثرة السنين إلا تقوى وطاعة وخير وعلم وعبادة وصلاح. وهكذا حال الإنسان يتقلب أطوارا يتفاوت. ولعل ذكر الشفق هنا إشارة إلى أنه يشبه حالة انتهاء الدنيا، لأن غروب الشمس مثل حالة الموت، لعل ذكر الشفق هنا إشارة إلى أنه يشبه حالة انتهاء الدنيا، يعني كأن الله سبحانه وتعالى قال أقسم بالشفق والليل والقمر على أن الإنسان لا يبقى على حال معينة، وهذا قد يراد به يوم القيامة. وذكر الليل إشارة إلى شدة الهول يوم الحساب، وذكر القمر إشارة إلى حصول الرحمة للمؤمنين، إلى حصول الرحمة للمؤمنين. المهم أن الله تعالى قال لتركبن طبقا عن طبق، وأصل الطبق الشدة، أصل الطبق الشدة، لتركبن طبقا عن طبق. وعن ابن مسعود قال السماء، وقال المراد أن السماء تصير مرة، لأن السماء يقال لها السبع الطباق الشديدة، مرة تشقق ومرة تحمر ثم تنفطر، والمراد هنا ما يقع من الشدائد يوم القيامة، أي حالا مطابقة للحالة قبلها في الشدة. والطبق ما طابق غيره. وجاء عن ابن عباس لتركبن طبقا عن طبق، قال حالا بعد حال، قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني الخطاب له. وفي قراءة لتركبن طبقا عن طبق، ويكون الخطاب هنا لتركبن طبقا عن طبق لمن؟ ها؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لتركبن طبقا عن طبق، أو لتركبن أنت أيها الإنسان، لتتقلبن من حال إلى حال. إذن ما هي الخلاصة في قول لتركبن طبقا عن طبق؟ الخلاصة كالتالي: قيل المراد بذلك حال الإنسان، يعني القول الأول لتركبن طبقا عن طبق حال الإنسان، فإن الإنسان جرت عليه أحوال عديدة، منها أنه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم نفخت فيه الروح ثم صار جنينا ثم ولد ثم كبر صار شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم مات ثم بعث. هذه أحوال طبق، طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال. هذا واحد. اثنين، القول الثاني لتركبن طبقا عن طبق، يعني به الشدائد والأهوال التي تكون في يوم القيامة، يعني لتعاينن يوم القيامة أهوالا بعد أهوال، كلما ذهب هول وشدة في يوم القيامة جاء هول آخر. القول الثالث لتركبن طبقا عن طبق، أن المراد بذلك ما جاء عن ابن مسعود، أن المراد السماء، لتركبن طبقا عن طبق أي السماء، أي تصير مرة كالدهان كما قال الله فكانت وردة كالدهان، ومرة تكون ويوم تشقق السماء بالغمام، ومرة تحمر وإذا السماء انفطرت. هذه أحوال، والمراد هنا ما يقع من الشدائد يوم القيامة. وقيل المراد الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال مجاهد عن ابن عباس حالا بعد حال، قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني أن الخطاب له صلى الله عليه وسلم. كم هذه؟ ها؟ أربعة. أربعة. الرابع هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، الخطاب له كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس قال لتركبن طبقا عن طبق، قال حالا بعد حال، قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني إن الخطاب له، إن الخطاب له. وعلى القراءة هذه لتركبن، وهي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف، قال لتركبن للمفرد، يعني لتركبن أيها الإنسان، يعني لتنقلن من حال إلى حال. وقال الحسن البصري لتركبن طبقا عن طبق، يقول حالا بعد حال، ورخاء بعد شدة، وشدة بعد رخاء، وغنى بعد فقر، وفقرا بعد غنى، وصحة بعد سقم، وسقما بعد صحة، يعني أحوال الإنسان. ثم قال تعالى لما أقسم على حال الإنسان وما سيصير إليه، وهذه سنة الله في الناس، ولهذا أنت ترى إنسان يكون غنيا ثم يفتقر، والعكس ترى مهتديا ثم يكون منحرفا، ترى العكس، ترى منحرفا ثم يكون مهتديا. فهذه سنة الله في الناس، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. فما لهم لا يؤمنون استفهام إنكاري، أي فما الذي يمنعهم من الإيمان، أو أي شيء يمنعهم من الإيمان مع وضوح الأدلة والبراهين، ومع تحقق انتقالهم من حال إلى حال إلى أن ينتهوا إلى دار القرار. وكذلك الإنسان بالمناسبة هو ينتقل، يعني ينبغي أن تكون هذا الطبق حالا بعد حال، ينبغي أن يكون منبها له. مثلا إذا كان الإنسان صحيحا ثم مرض، ألا يعد انتقل من طبق إلى طبق؟ ينبغي أن يكون انتقاله من الصحة إلى المرض منبها له، أن يستعد للقاء الله. فإن لم يستعد فإنه لتركبن طبقا عن طبق، سينتقل لحال آخر وهو الوفاة، ثم يكون في البرزخ، ثم يبعث يوم القيامة وهو مفلس من الحسنات، ليس عنده شيء. فعليه أن يستعد أحواله وأموره، تنقلاته ينبغي أن تكون واعظا له، زاجرا مذكرا. فما لهم لا يؤمنون، أي شيء يمنعهم من الإيمان؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. والسجود لا بد أن يكون سجود الصلاة، هذا سجود التلاوة، وقد سجد النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري في هذه السورة في صلاة العشاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. وعن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة، يعني صلاة العشاء، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له، قال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، في صلاة العشاء. فمن السنة قراءة الانشقاق والسجود بها في صلاة العشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل سجود التلاوة واجب أم مستحب؟ هذه مسألة ربما مرت كثيرا، وأرجح أقوال أهل العلم أنه سنة مؤكدة وليس بواجب. بل الذين كفروا يكذبون، بل للإضراب الانتقالي، يعني بل الذين كفروا يكذبون بالحق ولا يصدقون به جحودا وعنادا. هذا هو سبب عدم إيمانهم وعدم سجودهم. ولهذا بعض المشركين لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم وكان فيه عدد من المشركين، سجدوا إلا رجلا أخذ كفة من تراب ووضع على جبهته وقال: يكفيني هذا. قال: فلقد قتل كافرا. بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون، بما يضمرون في قلوبهم من العناد، مع علمهم بأن ما جاء به القرآن حق، ولكنهم يظهرون التكذيب به ليكون صدودهم عنه مقبولا عند أتباعهم وبين مجاوريهم. والله أعلم بما يوعون، الله أعلم بما يجمعون ويضمرون في صدورهم من الكيد والعداوة والعناد، فهم يظهرون التكذيب ولكنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه الحق. فبشرهم، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام ولكل من يصلحه الخطاب، الأمر هنا له ولأمته. بشرهم أيها المبشر بماذا؟ بعذاب أليم، كما قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. والبشارة في الأصل تستعمل فيما يسر، أخذا من تغير البشر. هنا لكن هنا استعملت في العذاب من باب التهكم بهم والاستهزاء بعذاب أليم يعني مؤلم حسا ومعنى. إلا الذين آمنوا، إلا هنا أداة استثناء، إلا هنا أداة استثناء. إلا الذين آمنوا هذا استثناء منقطع، يعني لكن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم هؤلاء المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بمقتضى هذا التصديق، هؤلاء لهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من العمل الصالح، ولهذا قلما تأتي آية فيها ذكر الإيمان إلا مقرونا بالعمل الصالح، فهم آمنوا بقلوبهم وألسنتهم وعملوا بمقتضى هذا الإيمان، عملوا الصالحات بجوارحهم. وحذف الأعمال واكتفى بالصفة فقط، فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما قال عملوا الأعمال الصالحات، لأن المهم في العمل أن يكون صالحا، والعمل له شرطان: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. كل عمل لا بد له من شرطين اثنين: أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لهم أجر منكر للتعظيم، يعني ثواب عظيم، وسمي الثواب أجرا تشبيها له بأجرة الأجير، لأن الله جل وعلا بكرمه وفضله يتكفل بهذا الثواب ويجيب على نفسه. لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع ولا ممنوع، كما قال تعالى: عطاء غير مجذوذ وغير ممنون به عليهم، غير ممنون به عليهم وغير منقوص كمنة الخلق بعضهم على بعض. وإلا فإن الله عز وجل له المنة والفضل والإنعام على جميع خلقه، كما قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ففي هذه السورة الكريمة، في سورة الانشقاق، ختمت بالقسم بالشفق وبالليل وبالقمر إذا اكتمل نوره، على أن الناس سينتقلون من حال إلى حال إلى أن يلقوا ربهم عز وجل. ثم ختمت بعلم الله عز وجل بما في قلوب هؤلاء القوم وما يضمرون في صدورهم من الكيد للحق وأهله والعداوة، فإن الله تعالى يعلم جميع أعمالهم. ثم ببشارة الكافرين بالعذاب الأليم، وبشارة المؤمنين بالنعيم المقيم الذي هو غير مقطوع ولا ممنوع. جعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تفسير سورة البروج. روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة

من المجد وهي العظمة والكبرياء والسعة، ذو العرش المجيد، وخص العرش بهذا لأنه أعظم المخلوقات، ولهذا قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش. ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فلا يمتنع عليه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى هل أتاك حديث الجنود، هل جاءك يا محمد خبر الجنود ممن عصوا الله وكذبوا رسله وماذا حل بهم من البأس والعقوبة والنكال، من هم؟ فرعون وثمود، وقد مضى تفصيلهم في سور متعددة، لكن هنا إشارة موجزة من باب اليقاظ، والذي سبق التفصيل في آيات كبيرة. بل الذين كفروا في تكذيب، ومع هذا لا يزال الكفار في تكذيب وجحود، والله من ورائهم محيط، فهم لا يفوتونه سبحانه وتعالى، إن ربك لبالمرصاد. بل هو أي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من عند الله من الوحي قرآن مجيد، قرآن عظيم، رفيع المنزلة، واسع المعاني، عظيمها كثير الخير، معجز في ألفاظه ومعانيه وأخباره، في لوح محفوظ، في اللوح المحفوظ عند الله تعالى في لا يبدل ولا يغير، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، محفوظ من الزيادة والنقصان ومن التبديل والتحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.